إلا أن لا يويز الخبر إلا أن لا يتسجل في شاب الأدم وليتي ويز الخبر كما سيأتي ربنا الرحمن الرحيم. هنالك بعض أمور لا تغفر بها الذنوب بينها الابتلاءات وإنما وغيرها أعمال صالحة وإنما لابد هذه عاد شراء ججل ولتشاب الأدم وهو الاستعداد للتوبة الاستعداد للتوبة والتواضع والخضوع والخشوع لله والاعتراف بالمعاصي شيء من الذي الشون الاستعداد ربي الله شكرم بالمغفرة. وإلا ذكر ديان نقوله عن إمام المذهب أبو الشعثاء رحمة الله عليه جابر بن زيد إن يرودق الحديث من مراسله عن رسول صلى الله عليه وسلم إن فيما معناه بنادم ولا بت يتخى مفسق الحد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أقام حدا على رجل بعده من الناس السنتويد البلش باللي يمينك قد سبقتك إلى النار أو نفوسه لا يتنكب لا يسبقش الجهنم والعياذ بالله غبت بت التوبت إلا رد الله لك يمينك يمينك بت التوبت ربي أو نفوسه لا يتنكب لا يزارج ولا يسبقش الجهنم ربي لا يجيرتي معنى ديت معاش الجنة بت والتوبت السن فإنه يتبع آخر جسدك أوله فسني لا يسبق أن يتقي من صحتك الله أذي الحب جهنم والعياذ بالله. السنة نفهم عند دليل الفهم العلماء نربط نرحم ولو بعد إقامة الحد حدني لو ديو النيت واللي بين زيتون كفتوسس إلا مصر على المعصية ما نيني توحبس قاع الشيء كاد نفوس أنني يتوحبس يتوكلي الحبس ذا مكر شيبتي يتوكلي الحبس يتوبي ربي تخلى بودة دي سولي نعزم قال ودي لك سوى قصر منه ومدن قبل ومولي بتد الحل أسفتان شاهد هنا والسن اللي استقضعت الحبس اللي نادم عما فعل يفقد السن انت معنا مصر على التوبة على الاستقامة بعد من بعد المحاللة ورد المظالم لابد خاطر حقوق متعلقة بالعباد صعب اخطر الملفات هو مظالم العباد بس حوني اللي استقضعوا السن الحبس الا شغل الا في عطلة اما غير في تبادل المعلومات والخبرات جارز وسيلة يسبقت تكرضى يفق السن معول والعياذ بالله وكان دمت وسيق ربي يا كاكا ربي لك يخطو حبس عامين مختلتها انتني خلاص لاش الحق معنا الحقني اللعبة تويت دنيت بس الحق ربي لا التويت الشيء من القيامة حينما تقف للحساب عاد بهذا الامر ما بهذا الفهم بهذه التصورات ابن ادم اديجه مع ايمانس بيتسرس ديما تشربي توب داس تغرد داس السن بهذا الخضوع وبهذه التوبة تلكيد تكتسب محبة الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين بتنخ سجال يا رحمة ربي تبين ده وهتبين مش انتو كدمة يوسيلة متى على خطر نطق في حياته بالشهادة وضيع العمل يمتوها ومصر اما غاديش بعد يصرص الخطر من اهل الكبائر اما غادي يصقد بعد نفسه رجع لما الدفه. طبعا هذا الكلام لا يناقض صريح القران ويناقض صحيح السنه الثابته الموافقه لصريح القران في موضوع العقيده كي تكون امور واضحه هكذا مدان بنادم لا مؤاخذ بهذه الذنوب من الواجب عليه هذه السن هذه الذنوب فهي منقسمة إلى كبائر وصغائر لابد مش كدي حاسب منس كما روي عن سيدنا عمر الخطاب أنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن تزن عليكم واستعدوا للعرض الأكبر والسنان قدان 1433 نزاع كان حاول السن في 1433 والسنة ديسمبر قدان 2012 اللي يزيد سبق والنسيد وكم من ناس طبعا شيع جنازة جاره غلوش الله يلحقت كان خز اللي كان تسلى عبر شباب في مقتبل العمر بدل نتمنى المشكلة الوالدين سنة الدرن الزوجن ما زوجن ما كذا إلى غيره، فإذا به بين عشية وضحاها أصبحوا في عداد الموتى، الموتى ضمهم ضمتهم ظلمة القبر، إما روضة مريض الجنة أما لا قدر الله حفرة من حفر النار. قعدت خزر ديني من نعيم، نعيم دي ما دي موجار، قعدت خزر ديني من جحيم وعذاب وألم، أي لا يقنز وجار. طبعا أهل السعادة حينما يدخلوا الجنة خالدين فيها أبدا، كذلك أهل النار والعياذ بالله متى دخلوا النار خالدين فيها أبدا. وكان مدنون جهنم مش إلا إن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ذكرناه في بداية الموضوع أسنيتوا أنه يمد الجنة أو الجنة تلا المدتين تقيم ديس تلا بعدد حبات الرمل الموجودة في الكون لا حزنوا خطرة فرقنا عن المد ثلاثة درار تتصقد عندي مش هتفهم معهم اني بمجرس اني تناولوا لو فرضا طبعا لحزنوا. طبعا بدن جهنم هذا العكس، وكان سنتي تونا بلي لكن التقييم دين جهنم مقدار حبات الرمل الموجودة في الدنيا لفرحوا والصح للشمل دي شنين ولو بنا انيني اونو السنو ما اوني سقسنو ما هذا القرون يتلا معنى بعدد حبات الرمل قال ديس النهاية ولو تلا النهاية بصح ابن ادم اقل من لحظة بتي اللي يقل وقت جار لحظة اتنيني تلاكيدو تنجمد بدليل ان الرسول قال يتبين انا هذه الاحاديث تلا تدعو الانسان الى الخوف والرجاء الى الاستقامة الى عدم الاستخفاف باوامر الله ونواهيه الى عدم الاصرار على المعصية الى الحرص على التوبة الى اخذ الامر بالجد وضرر. يؤتى باتعس الناس في الدنيا يمكن حد الان يتمر من الدنيت معناه استقدعوا السندي برشان الدنيت طبعا فيؤذن له بان ينظر الى الجنة نظرة واحدة نظرة واحدة الى الجنة يخزر جنت اخزر عندي خزرت خزرة واحدة فقط نظرة واحدة بعد ومن اللي تسول او السند خضر يقنواس دبرشان دوني تتش ولقى نظرة واحدة الى الجنة انسته العذاب والشقاء والتعاسة والعناء كاع كبيد المرادفتنا ونشقيو الا يخضرت انت الدنيت نظرة واحدة انسته هذا الامر فكيف اذا كان مخلدا في الجنة. كذلك يؤتى باسعد الناس لشق الحد لن يعاش دنيت العشت من حيث الرفاهية والطرف الخير قاع يتعوم مس النعيم اسيتو انا يوخزر موضر جهنم والعياذ بالله اضل يقنا داي طلع واحدة برك بعد ومن نسيتو انا هل رأيت في حياتك قط خيرا قط ايوة خزر يقل خير حياتك ولو قاع دويته قاع يدوخ نظرة واحدة الى نار جهنم انسته النعيم الذي كان يعيش فيه فكيف بمن كان مخلدا فيها. عاد ابن ادم هذا طبعا فريق في الجنة وفريق في السعير لا شفيع ولا حميم للعصاة ولا الفساق الذين ماتوا على غير توبة. سمني ماذا لمر ضموني تخسن ابن ادم وزدت رطيد مما سمرطين فاتي فضل الدنيا والسنس معدودين محسوبين لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون قد يسلوا عبد ربي كن فيكون هذيك الصلي دار نص اتشمرنا مع بدن هذي وضع التحفير اما واما ان هذه حقائق يجب على الانسان المسلم الذي عزت عليه اخرته وليغف الغفس هكذا. ماذا لمرضموني من واجب من الواجب على الانسان اذي سن هذه المعاصي طبعا اذي فقه هذه الامور تلا ربما تعرضه لسخط الله تعرضه للخلود الابدي الا ولتنجم هكذا وتحرمه من الخير من النعيم المقيم الذي اعده الله لاوليائه والاتقياء من عباده. قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

الشيطان عدو الله أزدس جيت النيت أسيسفسد النيتس ميتفسد النيتس يعاد يخدم العباد ديني الشيطان يدهنت ولو ما ذأنني إلا أكثر من الركعات وقراءة القرآن والصدقات وغيرها الشيطان لا يدهنت يعني معناه ليس خطر ذلك العمل سيصيره الله هباء منثورا. يكفي أن الله قال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من نصار. كذلك قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. طبعا وليت نبين ديال مفهوم الحق والاستقامة في هذه القضية. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء معنى يوسي لا تاب أن إني لأني ربي غفصن وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هكذا فلا تناقض في القرآن ولا تناقض طبعا بين القرآن والأحاديث الصحيحة الموافقة لصريح القرآن. أضمنت كذلك السحر وسيلة ربما الذي مسلم لا يدعي أنه مسلم والعياذ بالله لا يتصل بهؤلاء المشعوذين والمشعوذات والعياذ بالله. قال ماذا بيا ونحدني أتخزر غيك مش يشمس ما أتخزرت السوال معي منس والعياذ بالله. أما يختلف عليه الليل والنهار تطلب أن يتخسد يا ويلك سواء كان هذا الفاعل ذكرنا وانثى وصل يتخوض في هذا الميدان أذي مع الذي توب يا ربي سبحانه وتعالى يسولي نعزم البتة لا يزور تحد أذي يسول في الدينس قبل أن تأتيه الموت وإلا بتة زوغ ربي في الحتني أذي السنياوي البلس يقينا أن مصيره نار جهنم والعياذ بالله. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. شخص نصيب معنى شخص نعيم ونية باب جهنم. كذلك قوله تعالى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إن هذا السحر إلا مفسد والمفسدون مأواهم جهنم وبئس المصير. أن إني رسم في ما رواه الربيع بن حبيب في الجامع من سحر فقد أشرك التحد معنى إما إلا يتمارس هذا العمل أما يطلب أجي تمارس هذا العمل لكي يلحق ضرر بأي إنسان أذي سن فقد وقع في الشرك لأن هذا الساحر لا يستعين بهؤلاء الأشرار من, من, من الشياطين باش كسحرنا ذي الطف لابد هنالك شروط والعياذ بالله. طبعا يتقزز الإنسان من ذكرها استهانة بكتاب الله إما ذيري آيات قرآنية بنجسة والعياذ بالله المهم شروط والبنت لا يذكر والعياذ بالله حتى يقوى هذا السحر هذا غدر سجن تأثير. قاع معهم مني ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. كذلك قتل النفس بغير حق أن ربي ذي سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أو الليت وللأسف سلم أو الوقت غيبوا تأثيرها ومفعولها. شك تكبيتي الله ربي مشينا عبد الله بن عباس إلا يجلو ديس ربع عنيد الوعيد أن ليتو أنا غني مسلم بغير حق ربما دي عاد مثلا الإمام العادل لا يقيم حد قصاص والعياذ بالله. طبعا حدنا أن يكفر يرتد يستتب التلاشي لا يقام عليه الحد وغير ذلك مطارق الصلاة الصلاة وغير ذلك. أما غلا معنى زاني إلا محصن يرجم بالحجرة إلى الموت دينية هنالك بعض أنني أفعال إلا يحق لإمام العادل أن يقيم ذلك الحد مسحوني دعاد متعدي. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد فيها غياب الوعيد يكفى وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بلاد ما ديت الله ولا عديت كنت السبب إلا